العسكرة فيها محاذير كثيرة، فيها معاصي ومنكرات، لكن من ابتلي فأخلص وجاهد وقتل وكان مخلصا يرجى له الشهادة بإذن الله.